يبقى ده أزيد من ده وده أزيد من ده وده أزيد من ده إلى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا ليس فيه شيء يناقض الشرع. يقول بس إيمانه مكملش. ومين اللي قال إن إيمانه مكملش؟ الإيمان المطلوب هو أتى بيه، اللي هو أتى بالواجبات وانتهى عن الإيه؟ المنهيات، مش كده؟ نعم. ولذلك قال إيه؟ سابقوا سارعوا. وقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ده كمل إيمانه، ومنهم سابق بالخيرات، ده النوافل بقى والمستحبات، مش كده؟ فقال أبو يعلى إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها أنها طاعة وعبادة ولا آخر لها، فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخر؟ وعلى أن لها آخرا في الوصف وإن لم يكن لها آخر في الفعل، يبقى في الوصف نستطيع أن احنا نصف الإيمان، مش كده ولا لا؟ ونقول نهايته كذا، أنه يأكل كذا بكل هذا، وإن لم يكن لها آخر في آخر في الفعل، كما أن للفرائض آخرا في الوصف دون الفعل، لأن حتى الفرائض ليها يعني قولي الصلوات خمس في اليوم والليلة، بس من أتى بها فقد استكمل الإيمان. لكن واحد عاش 1000 سنة هتبقى الفرائض اللي أتى بها أكثر من الفرائض اللي أتى بها من عاش 20 سنة، مش كده ولا لا؟ قال كما أن للفرائض آخرا في الوصف دون الفعل، لأنه لو قيل بينوا في الفرائض حدا لا زيادة معه لم يمكن، لأنه لا يعلم منتهى أجله، فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض. صح. فانت واحد قدر واحد عاش 100 سنة وصلى الفرائض كلها وجاء يوم قادر على الصلاة وما صلاش، يبقى ايمانه نقص بقدر ما ترك من الصلاة، مش كده ولا لا؟ لانه مكلف في كل يوم ان يأتي ب5 صلوات، فلها وصف من ناحية لها اخر من ناحية الوصف، لكن من ناحية الفعل كلما امتد به العمر مطالب بهذا الامر. واضح الكلام؟ 1-2 ان الايمان من الكليات المشككة تتفاوت افرادها. الكليات اللي هي قلنا العلم الشامل، مش كده؟ شامل، مش كده ولا لا؟ الشامل الذي يشمل افرادا داخلين في حاجة كلية، علم كلي. فالايمان من الكليات، لكنها من الكليات المشككة التي تتفاوت افرادها. المشكك هو اللي بتتفاوت افراده. يعني انا لما اجي على مثلا اقول ايه الثوب ده ابيض وده ابيض منه وده ابيض منه، يبقى في تفاوت ولا لا في البياض؟ صح، في تفاوت. ده اسمه اللفظ المشكك. لما اقول مثلا ده حي والبشر حي والحيوان حي والنبات فيه حياة، لكن هذه الحيوات متفاوتة ولا مش متفاوتة؟ يبقى من الالفاظ المشككة. انا عندي سمع وانت عندك سمع، وانا عندي بصر وانت عندك بصر، هل سمعي كسمعك وبصري كبصرك؟ يبقى من الالفاظ المشككة اللي تتفاوت افرادها. فالايمان كذلك يتفاوت في الاشخاص. ايمان ده اكتر من ايمان ده، وايمان ده اقوى منكم ولا لا، وتصديق ده اكتر من تصديق ده، واعمال ده غير، مش كده؟ دي الالفاظ المشككة. قال ان الايمان من الكليات المشككة تتفاوت افرادها، يعني الافراد بتتفاوت، كما ان العلم من الكليات المشككة برضه. العلم، هل علم كعلمك؟ هل كعلم الشافعي؟ هل كعلم الإمام عمر ولا لا؟ بيختلف. كما أن العلم من الكليات المشككة، وهكذا من يوصف بالإيمان والعلم، فالمؤمن والعالم أيضا من الكليات المشككة. قال تعالى وفوق كل ذي علم إيه؟ علي. ده عايز يقول لك إن الأنبياء نفسهم يتفاوت إيمانهم، مش كده ولا؟ والملائكة يتفاوت إيمانهم. واضح؟ بناء على ذلك الملائكة تتفاوت إيمانهم. واضح؟ أنا خليتك لما نوصل لها من اللي بعده، وهكذا درجات درجات. قال وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء والمرسلون بعد استكمال إيمانهم بأداء الواجبات واجتناب النواهي يتفاوتون في الدرجات بسبب النوافل، مش كده؟ وهذا لا شك فيه ولا عيب في ذلك عليهم. يبقى الأنبياء بيتفاوتوا، لكن ما تقدرش تقول واحد فيهم ناقص الإيمان. لا، هم أتوا بالإيمان الذي ايه يرضي الله عز وجل عنهم، ولكن حدث الايه الزياده في الايه في مجال التسابق. صح، في مجال التسابق. قال ولا عيب في ذلك عليه، ولا يؤثر على مراتبهم بعد ان استكملوا الايمان باداء الواجبات واجتناب المنهيات. كيف لا وهم اكمل الناس ايمانا وعلما وبعضهم فضل على بعض؟ ما هو ده، طالما في تفضيل يبقى التفضيل بالايه

يبقى في ذنب ولا هذا الكلام؟ هو هذا الكلام لو لم يكن للانبياء ذنوب يبقى هذا الكلام حشو. ينفع ان القران يكون في حشو؟ معاذ الله. هل القران الكريم يقول كلام ليس للكلام دوت واقع في الحقيقه؟ يستحيل. ولكن ذنوب الانبياء ايه وذنوبنا؟ هل ذنوبهم زي ذنوبنا؟ لا، ما بيرتكبوش كبائر، بتبقى ذنوب وخلاف الاولى وامثال هذه الامور لما نبقى نتعرض لها ان شاء الله تعالى. ما رأيك في الذين يفترون على ابن تيمية ويقولون انه كان يثني على الصوفية والاشاعرة؟ لا، انت حد بيقول الكلام ده على شيخ الاسلام يجيب كلامه ويقول لنا معنى كلام ابن تيمية ده ايه؟ لكن ما ينفعش ابن تيمية ده نتكلم عليه ونقول ايه كان ابن تيمية بيثني على ابن تيمية. ده حاجة كبيرة جدا، يعني احنا نتكلم عنه بمنتهى الادب لانه علم من اعلام اهل السنة والجماعة، امام من ائمة السنة، فلما نتكلم عليه نتكلم عنه بكل ادب زي ما بنتكلم عن كل علمائنا بادب. فاللي عاوز يقول شيء على ابن تيمية ما يقولش يفطرون عليه ويقول لا، هات الكلام اللي هم قالوه قول لهم فين الكلام ده، هاتوا كلامه ونقرأه صح، لان ده امام من ائمة المسلمين. احنا في انتوا شايفين واحنا بنتكلم عن الامام ابي حنيفة شفتوا ما اسأنا الادب معه؟ مع اننا من خلفه بقالنا فترة اهو بنتكلم وفي مخالفة، في انه خالف اهل السنة والجماعة، خلف عن اجتهاد، وهو يؤجر باذن الله تعالى ونسال الله عز وجل ان يجعله في اعلى عليين، امام من ائمه المسلمين. لكن هذا لم يجعلنا نسيء الظن فيه او ان او الا نتادب معه. اتكلم معاك كامام من ائمه المسلمين، واضح يا اخوانا ولا لا؟ اتكلم مع ائمه المسلمين، ائمه دول علماء كبار جدا، فنتكلم عنهم بادب، ولكن نحن لا نعبدهم، نحن لا نعبدهم ولا نأخذ بأقوالهم هكذا مسلمة بدون دليل. كل عالم يستدل له لا يستدل به، لكن نتأدب معه. عايز حاجة؟ هو انت تعرفه؟ انت اللي كتبت السؤال؟ يقصد ايه بقى؟ بالموازنات المنهج الافيح. هو قال كده؟ يقصد هذا المنهج الافيح ده ما كانش موجود عند شيخ الاسلام ابن تيميه. هو كان في انترنت يا ابن تيميه عشان يقول المنهج الافيح ولا يعمل مثلا موقع لكله؟ لا لا، ما ينفعش الكلام ده. بعدين ابن تيميه هو اللي علمنا كيف نتعامل مع المبتدعه، هو الذي علمنا كيف نتعلم مع المبتدعه. ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم في بعض الامور بتكون رسائل انت لا تدري ظروفها، لازم تعرف الظروف اللي اتكلم فيها في هذا النص وكيف تكلم. لان خلي بالكم في امر خطير، كانوا هؤلاء الناس الذين كان يناظرهم شيخ الاسلام ابن تيميه ما كانوش فاتحين قنوات فضائيه، دول كانوا يعتبروا قريبين جدا من اولياء الامور، بدليل لما الف الواسطيه وحدث اقرا المناظره في الواسطيه. والله احنا كنا ناويين نطبع المجلد الثالث اللي فيه الواسطيه والمناظره نطبعه كاملا، واخدين بالكم، ونقوم بخدمته، لكن الظروف ما سمحتش، يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على اخراج الكتاب. المناظره في الواسطيه مساله هامه جدا، تجد نائب السلطان هو اللي استدعى ابن تيميه وعقدوا له مناظره عند نائب السلطان. فالمساله وده قاضي الاحناف وده قاضي الشافعيه، يعني ناس ليهم مناصب في الدوله، فكيف يتعاملوا معهم؟ خلي بالك، فكان ليهم شيء من مساله السلطه وولايه الامر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما كانوش ناس كده قاعدين على الرصيف، ده ناس كانت ليها مكانه، فعايز ابن تيميه يتعامل معاهم ازاي؟ فلما يجي يتعامل معاهم وكان احيانا يثني على بعض الذين يقولون منهم قولا مقاربا للسنه حتى يتخذه عضدا من اجل نشر السنه، واخدين بالكم؟ فالمساله كانت فيها شيء من الايه؟ من الحكمه في الدعوه. لكن انت الان لما تاتي وتاخد الكلام ده وتيجي تطبقه على مبتدع وعايز تطبقه، لما ابن تيميه كان شد على البكري ازاي؟ ما تنظر الى شد على شدتي على البكري، واضح؟ فما تجوش تخطفوا كلام. اعرف ان البعض يخطفون كلاما ويقومون ببكره من اجل ان تصبح سبيل الله معوجه، ولن يسكت لهم اهل الحق واهل العلم. خلي بالك، لانه جاءت في سبيل الله تبارك وتعالى، لن نسكت على انسان يريد ان تصبح سبيل السنه معوجه. ويجي يقول لك اصل الموازنات واصل كذا واصل كذا. يا اخوانا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد من ايضاح الامور، لكن لن نشغل انفسنا بهؤلاء ونضيع اوقاتنا ونضيع دروسنا في الكلام على هؤلاء. ولكن من تكلم في شيء فان اهل السنه له ايه بالمرصاد، بسبب حتى لا يبدل الدين. القضيه مش مسائل شخصيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. اذا ظهر هؤلاء وضر قرن البدعه او الفتنه او الغلو، اهل السنه لهم بالايه بالمرصاد. نسال الله الثبات على حتى الممات ان شاء الله على السنه. هل يثني عليه كلية ولا يثني على ها على ما كان يقول به من اقوال اهل السنة؟ خلي بالك عصر ابن تيمية لازم تشوف ان ما كانش في عصر ابن تيمية حد على السنة غير عدد قليل جدا. خلي بالك وكل يعني ابن تيمية كان على فترة، يعني ممكن تقول عليه انه كان على زمن فترة، فاصبح يظهر منهج اهل السنة والجماعة. فلما يجي الامام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين واجب الهروي بيتكلم وكان حربا على المعطلة، لا يريد ان يقطع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو في هذا الامر احنا عايزين نوضح مسألة الموازنات اللي الناس بتتكلم فيها. هل المقصود في الموازنات انك انت لما تيجي تتكلم عن انسان بتترجم له، او انت بتردش عليه ولا بتحذر الناس منه، ده انت تعرضت لمناقشته في مسألة من المسائل، تهيل عليه التراب ولا تذكر محامده وتذكر مذامه؟ ها الاثنين، لانك بتترجم في مقام الترجمة، في مقام تحقيق مسألة، في مقام بتناقش كتاب من الكتب فبتعريه. ما تقولش كل الكتاب ضلال، الكتاب كله لا، بتقول اخطأ في كذا وفيه كذا. لكن العلماء شوفوا كلام يا اخوانا الشيخ ابن باز لما سئل في قضية الموازنة والشيخ الالباني وغيره، السؤال وايه اللي خلى علماءنا يتكلموا في ان منهج الموازنات لابد من هدمه؟ لان في ناس الزمونا وبقول لك يجب عليك الا تتكلم في انسان وتحذر من بدعتي الا لما تذكر ايه حسناته. نقول لهم من ألزمنا بهذا ومن أوجب علينا هذا الكلام؟ يعني أنا جاي النهاردة والكلام ده عملوه علشان الدفاع عن فتح قطب، خلي بالك من البداية. يجي يقول لك إيه؟ أنت جاي بتحذر هذا الشخص اتبعه الناس في ضلال مبين. يقول لك قبل ما تتكلم عن أخطائهم، ده لو هتتكلم، أذكر حسناته الأول. طب ما أنا لما أذكر حسناته إيه اللي هيحدث؟ ده أنا كبرته وعظمته. أجي بعد كده ممكن واحد من العوام يقول لك يا عم واخطا في كذا مغمورة في بحر حسناتي. يبقى انت ضع. ولذلك كان دايما الشيخ ابن باز والشيخ الالباني وابن عثيمين وغيرهم يقولوا انت بتضعف الرد. انا هدفي الان باحذر من خطئه الذي اتبعه عليه طغام الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اجي اقول اخطا في كذا وشد المجال مكان شده من اجل ايه؟ تنقيط الايه؟ الصف واعتدال الصراط المستقيم ما يحدث فيه عوجاج. لكن بقى لو قاعد في جلسة علم مع طلبة علم وبنتناقش في مسألة وبنحققها، بنحقق مسألة، تقول لي هذا الكتاب فيه، اقول لك اخطأ في كذا واصف في كذا، دافع عن كذا وعمل كذا. اما نكون بنتكلم لكن في مجال النطق لا يجوز. لكن هم يعني اما تصدى الشيخ ربيع وغيره مسألة الموازنات ده منهج الموازنات، لانه بيوجب عليك هتتكلم وتحذر من الشيخ فلان، قبل ما تحذر منه واجب عليك انك تذكر محاسنه. من اوجب هذا؟ وجدنا السلف حينما كانوا يردون على احد حتى من العلماء ما بيذكرش حسنات، كان انا بتكلم عشان انقض اخطائه التي وقع فيها، فمادام بنقض اخطائه التي وقع فيها ما اتكلمش عن حسنات. واضح ولا لا؟ واضحة؟ ايه دي مسألة الموازنات اللي كثر الكلام فيها. يبقى انت بتتكلم الان في مجال قاعد مع طلبة علم واهل علم وبتناقش المسألة وتعطي كل ذي حق حقه ولا تطفف في الميزان،